خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. وما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه لي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 51 من شرح كتاب التوحيد، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وما زال الكلام معكم متواصلا مستمرا مع هذا الركن الركين في لا إله إلا الله، ألا وهو الولاء والبراء. وتوقفنا في المرة السابقة على نهاية المعنى الثالث من معاني الولاء، ألا وهو المتابعة، الطاعة والمتابعة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنشرع في معنى آخر، معنى جليل جدا عالي القدر، معنى يبين أهمية هذا الركن في دين الله تبارك وتعالى، ألا وهو معنى المعاونة والقيام بالأمر والنصح. معنى المعاونة والقيام بالأمر والنصح، فهذا معنى من معاني الولاء، وهو المعنى الرابع معنى اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه المعاني كما أصلنا وقعدنا أن الولاء يصرف لله ولرسوله وللمؤمنين، وعليه فمعاني الولاء تصرف لله ورسوله وللمؤمنين، وعكسها يصرف للكفر وللكافرين. فكيف نصرف النصح لله ورسوله وللمؤمنين؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ورحمه. والنصح معناه بذل المودة والاجتهاد في المشورة. وقيل: نصحته أي صدقته، ونصح الثوب أي خاطه. انظر، انظر إلى هذا المعنى الجليل. وكأنك عندما تنصح أخاك المسلم فكأنك تسد العيب الذي فيه، سبحان ربي العظيم. ونصح العسل أي صفاه، أي صفاه من الشمع وغيره. وكأنك إذا نصحت أخاك المسلم فكأنك تصفيه من العيوب والخلال السيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومعنى الدين النصيحة أي أن قوام الدين وعماده النصيحة. انظر، معنى جليل عالي القدر. والنصيحة لله تبارك وتعالى هو أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، وتترك الشرك، وتنفيه عنه سبحانه جل في علاه، وتعتقد فيه الاعتقاد السليم في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته، وتعمل بطاعة الله، وتجتنب مخالفته، وتحب فيه وتبغض فيه، وتوالي فيه وتعادي فيه، وتجاهد من كفر بالله سبحانه جل في علاه، وتعترف بنعم الله عليه التي لا تعد ولا تحصى، وتحاول جاهدا في شكرها، مع أنك لو جلست طيلة حياتك تشكر نعمة واحدة ما أحصيتها، وما أحصيت شكرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن النصيحة لله العمل بالإخلاص، فتعمل العمل إخلاصا لوجهه، لا ترى عين قلبك إلا واحد، وأنت تفعل العمل، وأنت تفعل العمل، وأنت تتكلم، وأنت تسكت، وأنت تقوم، وأنت تتحرك، لا ترى بعينك التي في قلبك إلا الله سبحانه جل في علاه. وعليك أيضا بالدعاء وكثرة التضرع إليه، فهذه من النصيحة لله تبارك وتعالى. ثم بعد كل ذلك تدعو الناس إلى كل ذلك. فهذا هو معنى النصيحة لله تبارك وتعالى. وكيف أصرف النصيحة لكتابه؟ النصيحة لكتابه بالإيمان به، والاعتقاد بأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لا يشبه كلام المخلوقين. فالفارق بين كلام رب العالمين وكلام البشر كالفارق بين رب العالمين والبشر، وأنه لا يستطيعه أحد من الجن أو الإنس ولو اجتمعوا على ذلك، بل لا يستطيع أن يأتوا بآية واحدة من آياته. وعليك أيضا من النصيحة به أن تعظمه وتتلوه حق تلاوته، وتخشع فيه وتجاهد في إقامة حدوده كما تحاول في إقامة حروفه وألفاظه، والذب عن من يعرضه للتأويل والتحريف من الملحدين ومن المحرفين، إلى آخر هذه المعاني الجليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك أيضا ودعاء الناس إلى كل ذلك، هذه من النصيحة لكتاب الله. كذلك كيف أصرف النصيحة لرسول الله؟ ومعنى النصيحة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي تصديقه في أنه رسول من عند رب العالمين حقا، وقبول ما جاء به من عند ربه بقلب تام التسليم والإذعان والانقياد وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا أفعل عبادة إلا من خلال طريقه هو، وإلا فالله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فطريق العبادة الصحيح وطريق العبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى هو رسول الله، لذا قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك تصديقه فيما أخبر سبحان ربي العظيم وسبحان من أرسله. وكذلك من النصيحة لرسول الله توقير شخصه ومؤازرته والدفاع عن حياته إن كنت في حياته بالنفس والمال والعرض والكل، وبعد دعوته وبعد موته تدافع عن سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والعمل على إحيائها وبثها والدعوة إليها وإشاعتها في الناس ونفي التهمة عنها والتشنيع عليها، فكما قال رب العالمين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كذلك والنصيحة للمسلمين قد قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسلمين في هذا الحديث إلى قسمين: ولاة الأمور وهم العلماء والأمراء، وعوام المسلمين. نسأل الله أن يسدد الجميع إلى كل خير وبر. قال: النصيحة لأئمة المسلمين فهم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم ممن ولي أمر المسلمين من الملوك أو الخلفاء أو الأمراء، هؤلاء علينا نصحهم. كيف ذلك؟ بالطاعة لهم. بالطاعة لهم، نعم، في المعروف كالصلاة والزكاة والجهاد وأداء الصدقات والحج وترك معصيتهم إن كانوا لا يؤمرون بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزعن يدا من طاعة. كذلك من النصيحة لهم ترك الخروج عليهم بالسيف أو بالكلمة، ومن النصيحة لهم تنبيههم عند غفلتهم، وألا نغريهم بالثناء عليهم هذا الثناء الكاذب. ومن النصيحة لهم أن يدعى لهم بالصلاح، وهذا أيضا في علماء الدين، هذا أيضا في علماء الدين. من النصيحة لهم عدم طاعتهم فيما حرم الله، بل نطالبهم بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله، فليس عندنا في دين الله تبارك وتعالى شخص مقدس إلا رسول الله فقط، فأقوال العلماء تحترم ولا تقدس، ولكن الوحي يقدس. أقوال العلماء تحترم، والعلماء يحترمون ويقدرون ويبجلون، لكن لا يقدسون ولا تقدس أقوالهم. فأنت عندما ستقف أمام ربك تبارك وتعالى سيسألك عن قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأعدد للسؤال جوابه. كذلك ومن النصيحة للمسلمين تعليمهم لا يجهلون، وإرشادهم إلى مصالحهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحين بعد الحين، وتكون موعظته بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال رب العالمين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكقوله حكاية عن إبراهيم عليه السلام: يا أبتي، فتلطف معه في العبارة أيما تلطف، وترقق معه في الكلام أيما ترقق، فسبحان من خلق الخلق وفاوت بين قلوبهم. وقال الإمام الأجري رحمه الله رحمة واسعة: ولا يكون المرء ناصحا إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه فيعلمها ليعمل ويحذر من مكائد الشيطان ويخالف النفس هواها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك النصيحة للمسلمين يجب أن تكون سرا، وهذا هو الأصل فيها، لأن النفس تأبى أن يظهر خطأها على الملأ. وإذا أردت أن تنصح أحد فاعلم أنه أخاك، وأن الهدف من النصيحة هو رجوعي عن الخطأ لا توبيخي وتقريعي. فأنت تأخذ كل السبل وكل الوسائل التي تساعد على ذلك. فمن هذه الوسائل اللين في العبارة، الحكمة في العرض، اختيار الأوقات المناسبة، كذلك السر. إلا أن يكون هذا الأمر فيه مضرة على دين الله فهنا نعلن، هنا نعلن الإنكار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد قال رب العالمين في محكم التنزيل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وانظر إلى ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه كانت من بيعات، هذه كانت من البيعات التي يبايع عليها المسلمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر إلى هذا الحديث الرائق الرائع العالي في معانيه. روى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. أتدري ما معنى هذا الكلام؟ أي أن هذه الصفات وهذه الخلال إن وجدت في قلبك، إن وجدت فيك، لن يحمل قلبك غلا أبدا. الله أكبر. أسرع وعجل ما هذه الصفات؟ أولا إخلاص العمل لله. إذا فعلت الفعل تفعله لا طلبا للمحمدة ولا خوفا من المذمة، بل طلبا لرضاه سبحانه جل في علاه. الثاني ومناصحة ولاة الأمور. تنصح لولاة الأمور فتدعو لهم في سجودك على ما ترى من خلل، تدعو لهم بالحكم بكتابه والتوفيق على ما ترى من خلل. سبحان ربي العظيم. فرق الخروج عليهم على ما ترى من خلل. الثالث ولزوم جماعة المسلمين. لزوم جماعة المسلمين في صلاتهم، في جمعهم، في عيدهم، فلا تنشق عنهم وتترك الجماعة وتشقها، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا يدل على بركة دعوة المسلمين وقبول دعائهم لمن وراءهم. وهذه الخلال إن تدبرت فيها ونظرت فيها نظرا صحيحا وجدت بلا شك أن كل صفة منها تخالف هوى النفس، وبالتالي لا يحمل القلب غلا أبدا. وشرحها يكون في موطن آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا ذلك. كذلك من هذه المعاني القيام بالأمر والتعاون على البر والتقوى، المعاونة، فهذا أيضا من الولاء الواجب. فقد قال رب العالمين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا أمر، والأمر للوجوب. وقد يكون التعاون على عمل صالح واجب، وقد يكون في بعض الأحيان مستحب. فقد روى الإمام أبو داود والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. انظر أخي، هذا واجبي ناحيتك، وهذا هو واجبك ناحيتي. المؤمن مرآة المؤمن، والمعنى إنما يعلم الشخص نفسه وعيوبه بإخبار أخيه له، وهذا هو المؤمن الحق. فإن رزقك الله تبارك وتعالى ذلك فعض عليه بالنواجذ، وإلا فكيف يعيش الإنسان من غير رجل أمين ناصح يقول له: لقد أخطأت في هذا، لقد أصبت في هذا؟ كيف يعيش المرء على ذلك؟ وكان لرسول الله وزيرين يشاورانه ويراجعانه، وهو من هو؟ هو رسول الله. أما فرعون عليه لعائن الله قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فأي الفريقين تريد أن تختار؟ فأي الشخصين تريد أن يكون قدوتك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأي الشخصين تريد أن يكون قدوتك؟ رسول الله أم فرعون؟ إنما يعلم الشخص عيوب نفسه وأخباره من إخبار أخيه، وهذا المؤمن قال يكف عليه ضيعته. فالأخ المؤمن يمنع تلف وخسران ونهاية ما يكون لأخيه المؤمن من معاش. لا أن أسارع في إفساد ماله، لا أن أسارع في كساد تجارته، لا والله، بل المؤمن يكف عليه ضيعته، يحميها إن رآها أنها ستسقط أو أنها ستفسد، يحميها له سبحان رب العظيم، يحميها له ويساعده في معاشه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن نطبق هذه الأحاديث. قال ويحوطه من ورائه، الله أكبر، يعني يصونه ويحفظه ويذب عنه ويدافع عنه بقدر الطاعة بقدر الطاقة من ورائه، ويرد عنه غيبته إلى غير ذلك. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا يكون التعاون، تتعاون مع أخيك في إصلاح الخلل فيه، تتعاون مع أخيك من أجل إبقاء مهنته أو معاشه أو صنعته أو ما يقوم به قوته وقوت عياله، تتعاون مع أخيك في أن تحمي ظهره من خلفه. وهل هناك ما يمكن أن نتعاون مع أخي فيه في مواطن أخرى؟ هل هناك أشياء يجب أن أتعاون معه فيها في مواطن أخرى؟ نعم والله هناك أشياء ومواطن أخرى، لكن هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا بقاء ولقاء في الدرس القادم. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.